بسم الله الرحمن الرحيم. قلت ثبت بارتكاز المتسرعة وكذا بإجماع القطعي أن تنجيس المساجد حرام وإزالة النجاسة واجبة. قطع النظر عن الإجماع القطعي وقطع النظر عن ارتكاز عند المتسرعات، چون ارتكاز مال ذهن مرتكز، يعني لا إشكال في قلوب المرتكزة في أذهان المتسرعة، لكن أمر الارتكازي بمنظرة السيرة سيرة، لكن الفرق بين السيرة والارتكاز، سيرة أمر ذهني والارتكاز لكن سيرة أمر عملي، هذا هو الفرق. ثبت تحريم تنجيس المساجد وكذا ووجوب الإزالة النجاسة عن المساجد. قطع النظر عن الروايات، قلت هناك روايات بعضها وإن كان مخدوش من حيث الدلالة وبعضها مخدوش من حيث السند، لكن مجموع من حيث المجموع هناك أيضا روايات تدل على تطهير المساجد وتنزيل بالي إزالة النجاسة عن المساجد. وهكذا جنبوا مساجدكم عن نجاسة إذا كان إن كان هذا مخدوش من، لكن بل مجموعا أنه يجب إزالة النجاسة عن المسجد. بعد كلام وصل أن إدخال النجاسة في المساجد بدون تلويث المسجد، يعني دخل النجاسة في المسجد لكن لم يتنجس المسجد، فقد إدخال النجاسة في المسجد هل يجوز أم لا؟ قلت إذا كان موجبا للحك والحرمة، موجبا للحك يحرم لا يجوز، أما إذا لم حتى إذا لم يكن نجسا، شيء زبالة إذا أدخل في المسجد وكان سببا للحك المسجد لا يجوز. أما إدخال النجاسة إذا لم يكن موجبا لحك المسجد يجوز، بل لا إشكال في من كان نجسا. قلت هناك نظائر كثير إدخال النجاسة من حيث الإدخال بشرط عدم السراية وعدم التعدي إلى المسجد. قلت مرأة الحائل وهكذا النفساء، مرأة النفساء حكمها حكم الحائض، يجوز الدخول في المساجد من باب والخروج من باب الآخر. وهكذا المرأة المستحاضة يجوز له الدخول في المسجد الحرام لأجل التواف، بل وهكذا بل الشخص مجروح بدم الجروح والقروح يجوز له الدخول في المساجد مع أنه بدنه ولباسه ملوث بالجرح والجروح والقروح، هذا يجوز دخوله في المسجد. وهكذا هناك نظائر أخرى، حتى الدم إذا كان أقل من الدرهم، كان هذا الدم في لباس الإنسان أو في بدل الإنسان يجوز له الدخول بشرط لا يكون الدم دم الحيض وغير ذلك مقدار معفو. كل هذه الأدلة تدل إدخال النجاسات، أو مقدار من البول يأخذ في مثلا في شيء في كيس مثلا ويخلي في جيبه ويدخل في المسجد لا مانع، هناك نظائر كثيرة. فإدخال النجاسة في المسجد إن لم يكن سببا للحتك يجوز، أما صاحب العروة قدس سره يقول إدخال النجاسة في المسجد إذا كان موجبا للحتك حرام. نعم هذا حرام، حتى ولو لم يكن موجبا للحتك ولم يكن سببا للإهانة ولم يكن سببا للحتك، أيضا الاحتياط عدم إدخال النجاسة في المسجد، لكن لا مو احتياط ملازم مثلا يجوز نظائر كثيرة. المرأة الحائض وهكذا مرأة المستحاضة إذا جاز الدخول في المساجد شو إشكال؟ لا احتياط هنا، احتياط ليس دول. هذا بالنسبة إدخال النجاسة بشرط لا تكون النجاسة مسرية ومتعدية إلى المسجد. نعم إذا تعدى إلى المسجد فهو حرام ويجب إزالة النجاسة. الآن إذا ثبت بالارتكاز متشرعة، وثبت بالإجماع القطعي، وثبت بالروايات والأحاديث أن تنجيس المساجد ووجوب إزالة النجاسة عن المسجد واجب، إزالة واجب، إزالة عدل النجاسة عن المسجد. لكن إزالة النجاسة عن المسجد هل وجوب الإزالة وجوب كفائي؟ بالي واجب كفائي إزالة، لا تقل في هناك واجب على قسمين، واجب عيني واجب تعييني واجب تخييري واجب عيني واجب كفائي، في كل واجب له واجب. بعد في مقابل الكفائي واجب العيني، هل إزالة النجاسة إذا صار واجبا على الإنسان، إذا صار واجبا هل واجب عيني أو واجب كفائي؟ واجب كفائي على الجميع البشر الواجد للشرائط، بشرط أن يكون واجد للشرائط التكليف، يجب على الجميع المكلفين، يجب على الجميع، لكن يسقط عن الجميع بإتيان بعض. إذا أتى بعض المكلفين يسقط عن الجميع، يجب على الجميع واجب الكفائي ويسقط بفعل الواحد بفعل البعض. أو واجب عيني واجب على شخص هو نجس المسجد معينا على هذا الشخص الخاص، الشخص الذي هو نجس ينجس تنجيسا فعل ماضي، أنتم عرفتم فعل مستعار فعل منحو. أو واجب معين واجب عيني على شخص نجس المسجد فقط يجب على هذا الشخص، ليس على جميع المكلفين واجبا هذا الشخص هو، او صار نجس المسجد او صار سببا لتنجيس المسجد، امر طفل بإلقاء النجاسة على المسجد، هو لم ينجس المسجد لكن صار سببا لنجاسة المسجد، نجس المسجد الطفل لكن طفل غير مكلف، لماذا؟ وصار هذا الشخص المكلف صار سببا لتنجيس المسجد. هل وجوب الإزالة واجب معين على شخص هو من بعد نجس المسجد أو على شخص هو صار سببا لتنجيس المسجد؟ أمر الطفل الصغير لم يبلغ الحلم أمره بتنجيس المساجد، هل واجب تعيينين على هذا معين على هذا الشخص أو واجب على إزالة على جميع مكلفين؟ صاحب العروة بل المشهور كلهم حكموا وجوب إزالة النجاسة عن المسجد واجب، وجوب الإزالة واجب كفائي على جميع المكلفين، على جميع البشر، بشرط أن يكون واجبا لشرائط التكليف، كان عالما وكان قريبا، وعلى كل، ليس مختصا بمن نجس المسجد وليس بشخص كسار سببا لتنجيس المسجد. هذا هو الفتوى لصاحب العروة قدس سره ولجميع المجتهدين من القدماء ومن المتأخرين، حتى راجعوا رسالة العملية كلهم حكموا إذا صار المسجد ملوثا بالنجاسة يجب على المكلف العالم بالتنجيس، يجب عليه إزالته، سواء كان هو زايد أو عامر أو باكر أو أي مسلم كان، إذا رأى في دخل في المسجد ورأى نجاسة في المسجد يجب عليه إزالة المسجد، وإن لم يكن سببا للنجاسة وإن لم سببا للتنجيس وإن لم يكن منجسا يجب عليه الإزالة على جميع، يسقط عن وجوب الإزالة عن الآخر واجب. هذا هو الفتوى المشهور بين الفقهاء والمال، بل تقريبا بعض صاحب الجواهر قدس سره ادعى الإجماع على ذلك، قال يمكن القول لا خلاف في هذه المسألة بين الفقهاء، عدم الخلاف فارسا قال ويمكن ادعى الإجماع على ذلك. هذا مال صاحب الجواهر، مسألة مجمع عليه، ليس واجبا على شخص نجس المسجد، لا ليس، يجب على الجميع وواجب لكن بفعل يسقط بفعل بفعل البعث. هذا ادعاء صاحب الجواهير، ادعاء الإجماع، ادعاء عدم الخلاف. بل صاحب المستند هو قال إجماع قطعي لأنه واجب، واجب كفائي لم يخالف أحدا وهو مجمع عليه. لكن فقط من المخالفين عجيب عن الشهيد في الذكرى، شهيد الأول ذكرى وشهيد ثاني، شهيد الأول قال الشهيد الأول في الذكرى وتابعه صاحب المدارك. صاحب المدارك عجيب غريب، فتوى آخر قال تنجيس مسيرهم يجوز. صاحب المدارك أيضا وافق مع الشهيد في الذكرى، لكن الشهيد في الذكرى فصل، قال قائل بالتفصيل، قال إن كان المنجس نجس ينجس تنجيسا فهو اسم فاعل منجس، سواء كان شخص المنجس منجس للمسجد، إن كان هذا منجس إن كان شخصا مكلفا مختارا بل وكان صاحب عقل وشعور مثل إنسان، منجس إن كان هو الإنسان إنسان بل مش بل له شعور وله عقل وله إرادة، هذا الشخص نجس المسجد أو صار سببا لنجاة المسجد، إنسان إنسان مكلف شاعر بل هو له شعور وله عقل وله تكليف، هو صار سببا لتنجيس المسجد أو صار هو منجس أو هو صار سببا للتنجيس، يجب عليه بوجوب التعيين، يجب على هذا الشخص، يجب على شخص المنجس إن كان هو شخص ذي شعور ذي عقل يجب عليه بوجوب التعيين، يجب عليه ويجب عليه واجب واجب تعيين معين. لا تزر وازرة استدل، لا تزر وازرة وزرة أخرى، سبب الأقبال هو عاصي، هل يجب على أشخاص آخرين؟ لا يجب. هذا صاحب الذكرى وافق على ذلك صاحب المدارك أيضا، إذا كان هو صاحب عقل وشعور ومكلف يعني كان إنسانا هو نجس المسجد فيجب عليه معينا واجب تعييني على هذا الشخص، بل أو صار سببا للنجاسة هذا الشخص، هذا يصير واجب واجبا شوغا تعييني. أما إذا كان سبب النجاسة لم يكن هو بل اقتتل في المسجد حيوانان بقرين أو غنمين، وفي الأفغان هناك بالكل الإنسان إذا كان صاحب الغنم غنم يقاتل أحدهما مع الآخر، إذا اقتتل في المسجد غنمان حيوانان اقتتل بينهما وقتل أحدهما على آخر بالضربة ضرب حتى مات ولوث المسجد بدم حيوان الميت، من سبب صار حيوان له شعور له إرادة، ليس للغنم شعور وإرادة، اقتتل أحد الغنمين مع غنم آخر وقتل أحدهما الآخر وصار المسجد ملوثا بالدم بدم بسبب قتله. أو مثلا افترست الهرة طيرا، افترست طيرا وصار المسجد نجسا بواسطة دم الطائر، هو سبب النجاسة في المسجد منه إنسان، ليس إنسان شعور حيوان ليس له شعور وإرادة، بس هنا إزالة النجاسة دم الطائر أو دم حيوان الذي مات هناك في المسجد دمه صار المسجد ملوثا بدم هذا الحيوان، يجب على من؟ على الحيوان، حيوان ليس له تكليف هناك، ويجب صاحب العروة قدس سره يقول وكذا تابعه صاحب المدارك سره، قال يجب على جميع المكلفين، واجب واجب كفائيا على جميع المكلفين الواجدين للشرائط، بل يجب على الجميع ويسقط بفعل كل من دخل في المسجد سواء كان زيدا أو هو عمرا أو بكرا ورأى أن المسجد ملوث بالدم يجب عليه إزالة نجاسة. في هذه السورة واجب واجب كفائي. أما في السورة الأولى واجب واجب عيني معين على شخص منجس فقط. هذا هو التفسير صاحب العروة خالفة فسبناء إلى بسبب الحيوان بسبب أشياء انت غير الشعور صار نجسا واجب واجب إزالة النجاسة واجب كفائي. أما إذا صار منجس هو شخص ذي الإرادة والشعور هو واجب عليه واجب تعيينين. هذا الفتوى وهذا الحكم واجب عليه صدر من صاحب الذكرى بالي من شهيد في الذكرى. هذا هو قوله استدل الله تزر وازرة وزر أخرى. هذا هو السبب للنجاسة فسيجب على شخص آخر فعل شخص هو مسؤول عن فعله لكن يجب على آخرين. هذا هو الاستدلال صاحب بالي ذكرى. لكن كلامه صحيح وباطل كلامه غير صحيح والدليل على ذلك لأنه إن كان مقصوده إذا كان إنسان سببا للنجاسة أو هو نفسه منجسا للمسجد فسيجب عليه معينا وبالي. فإذا كان عذالا يجب عليه إزالة النجاسة عن المسجد لأنه واجب واجب تعييني معين على نفس هذا الشخص. أما إذا كان مقصوده إذا لم يزل هذا الشخص نجاسة عن المسجد عسى شخص في عمدا ينجس المسجد وهو يمكن عسى أدل الشارع يقول ملعون أدل النجاسة عن المسجد لم أدل النجاسة خب عسى ويخالف أو أمر الطفل الصغير بنجاسة المسجد ولم يزل النجاسة عن مسجد هذا الشخص شخص المنجس أو سببا للتنجيس لم يزل عصى خالف الله تبارك وتعالى خالف أمر الله أجل النجاسة على المسجد لم خالف. بعد يجب على بعد ينتقل إلى الآخرين يسير على الآخرين واجبا كفائيا. إن مقصود الشهيد توجيه الشهيد لم يقل هذا توجيه لكلام الشهيد. إن كان مقصوده أنه أولا واجب عليه بوجوب التعييني وإذا لم يزل النجاسة عن المسجد خالف وعصى يجب على باقي الناس بوجوب الكفائي. هو لم يقل لكن إن كان مراده يجب عليه على باقي الناس بالوجوب الكفائي. ونذير ذلك كان له نذير ذلك يمكن له نذير كثير في الخارج. هناك نظائر لمثل هذا مثلا الولد صاحب مال الوالد فقير والد ليس له مال وليس له معيشة الوالد الفقير. الوالد إذا كان فقيرا هل لا يجب وجوب العين معاشه على ولده إن كان الولد صاحب المال صاحب الفلوس يجب على الولد بل إرزاق الوالد إطعام الوالد إذا كان الوالد فقيرا. أما عكسا موجود إذا كان الوالد صاحب المال الولد فقيرا واجب على الوالد بل إنعام الولد على وجوب واجب عيني واجب عيني يجب على الوالد بل إنفاق الولد يا واجب على الولد إنفاق والد أيهما كان محتاجا يجب على الآخر إنفاق أحدهما يجب الإنفاق على الوالد للولد أو الولد للوالد. أما وجوب سو وجوب هناك وجوب عيني إذا كان الوالد فقيرا مثلي يجب على الولد إنفاقه بل واجبا. أما إنفاق أما إذا عسى الولد لم ينفق كما قلت لواحد شخص نصحته كثيرا كإنفاق لوالده وهو خالف قلت أنا أعطي لوالدي أولادي بل مع وجود الأولاد لا يكفي. كثير يوجد هناك في الخارج كلامي ما يقبل هو. فأنفاق الوالدين واجب على الولد أو الولد واجب على الوالد، أما إذا خالف والد لم ينفق الولد ولم ينفق الولد للوالد خالفة، يجب على باقي الناس، باقي الناس على جميع البشر، جميع الناس يجب إنفاق هذا الولد إذا لم يأذن والده، هذا باب حسن، حسن النفس. أما واجب على باقي البشر بوجوب كفائي أو بوجوب عيني، بوجوب كفائي أنت إذا أعطيت شيئا يسقط عن الآخرين. هذا النذير في العالم موجود، بس إنفاق الوالد واجب، وإذا لم ينفق ولد وعصى وخالف الله تبارك وتعالى وخالف واجبها العيني يجب على باقي البشر، لكن يجب بوجوب الكفائي. إذا بل أنفق أحد من المؤمنين لهذا الوالد أو لهذا الولد الفقير يسقط عن الآخر. كلام صاحب الذكرى هم يمكن من هذا القبيل. أول يجب إزالة النجاسات عن شخص المنجس، وإذا خالف يجب على باقي البشر بوجود كفاية، إن كان مقصوده هذا. وهناك مثلا أخرى أيضا يؤيد كلام صاحب الذكرى، هناك صلاة على الميت قول، يعني هذا قول اختلاف لمناظر، صلاة على الميت، دفن الميت وكفن الميت من واجبات العينية على الولي، قيل من الأول واجب الكفاية على الجميع حتى ليس على الولي بعد، لكن قال قول هذا بناء أولي على الاتفاق، هذا قول، قول هناك قول بعد، كفن الميت ودفن الميت وتغسيل الميت والصلاة على الميت كل هذه واجبات، واجبات عينية بل مختصة، واجب عينية على الولي، على الولي فقط. أما أو بل لابد هذه الواجبات لابد يعد الولي أو من كان بإذن بإذن الولي. أما إذا خالف الولي لم يصلي ولم يدفن ولم يكفن بل ميته ولم يجز أحدا حتى يصلي عبا، يجب على باقي الصلاة على الميت ودفن الميت إذا خالف الولي، ويجب على غير الولي دفن هذا الميت وهذه الواجبات وجوبا كفائيا. إن كان مقصود صاحب ذكره هيك مثلا مثل هذا، يجب على الشخص المنجس وجوب الإزالة ولا يجب على الآخرين إلا بعد مخالفة هذا، يجب على الآخرين يجب بوجوب الكفاية، كلام معقول، كلام معقول، لكن صرف أن يكون كلام معقولا ليس له، لابد هناك دليل. هل فيما نحن في دليل يجب وجوب النجاسة، إزالة النجاسة يجب فقط على شخص المنجس؟ والدليل لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا إسقاط، هذا تكليف، ليس وزر، وزر شيء تكليف، تكليف شيء ليس بل. وكل فعل كصدر من شخص يجب هذا لابد من إزالة على الآخرين يشوف لا يجب، لا ليس لنا دليل أبدا، بل هذا دليل عام، دليل يشمل جنبوا النجاسة عن مساجدكم، هذا مختص بالشخص المنجس. ها يا مثلا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، هل مختص؟ قلتم دفع مثل الوجوب الإزالة، الدفع دفع لا فرق بينهما. هل مختص بالشخص؟ لا، يجب على جميع الناس، يمنع المشركين عن دخول الشغى مساجد، بل أدلة عامة. وهكذا عند المتشرعة المرتكز عند مرفوغ عن إزالة النجاسة عن المسجد، مفروغ عن ومسلم ومرتكز في ذهن المتشرعة، مرتكز المتشرعة يعلم يجب على كل مكلف إزالة النجاسة عن المسجد، كل شخص يقدر على إزالة، فشرط يكون قادرا، بشرط يكون عالما، ليس علم شرطا لتنجز التكليف، قدرات علم بل عقل على المجنون ليس بواجبه، بس إذا كان واجدا لشرائط التكليف مرتكز. وهكذا إجماع، إجماع على إزالة وجوب النجاسة، يعني إجماع قام على شخص المنجس؟ لا، إجماع على أي شخص. بس هذا بال كلام معقول من صاحب الذكرى لكن أو صاحب المدارك، لكن ليس لهم دليل على ذلك. وإن قال مقصوده أن المنجس يجب عليه معينا، وإذا خالف ويعصي الله تبارك وتعالى ولم يدل النجاسة على المسجد، معناه أنه لا يجب على الآخرين أيضا، سواء زال أم لم يدل على الآخرين، ليس بواجب، لا بوجوب التعيني لا وجوب التخييري. هذا أيضا خلاف للإجماع، فقد واجب على هذا. هذا الشخص مات، حتى نسأل عن صاحب الذكرى، إذا قتل شخص شخصا آخر، قتل شخص أعوذ بالله شخصا آخر، هل يجب غسل هذا الشخص المقتول فقط على القاتل فقط؟ هل صاحب الذكرى يرضي بهذا الفتوى؟ اسأل من صاحب جناب صاحب الذكرى، جناب الشهيد، إذا قتل شخص شخصا آخر فقد وجوب غسله وكفنه مختص بشخص القاتل؟ هو يرضى؟ أبدا لا نعتقد أن صاحب الذكرى. إذا بناء على هذا غسل الإمام الحسين عليه السلام كالشهداء لا يجب عليه غسل هذا، بس يجب إذا قتل شخص شخصا آخر، بس فقط على القاتل يجب دفنه وعلى القاتل يجب كفنه، هذا ليس لنا دليل أبدا. بس بناء على هذا كلام صحيح أن من الأول لابد أن نقول واجب واجبا كفائيا مطلقا. بس اليوم